نقطتان. قال نقطتان عنترة أو عنترة، عنترة فاصلة، الشنفرة، الشنفرة فاصلة. هو التوضيح سيأتي لاحقا. الشنفرة فاصلة، عبد الله بن رواحة، عبد الله ابن رواحة فاصلة، أبو محجن الثقفي، أبو محجن الثقفي. قف قليلا. قال أنا سآتي سأكتب على ورقة الامتحان، سأفترض أن هذه ورقة امتحان، سأكتب قال عنترة أو الشنفرة أو أربعة أبيات. الأسئلة ليست لي بعد أن أكتب، أكتب هذه، أقول الأسئلة ألف، أكتب ألف الآن، ألف اشرح معاني الأبيات السابقة، اشرح معاني الأبيات السابقة. ف هذا ألف. ف ضع أو اختر، ضع أو اختر عنوانا مناسبا، ضع أو اختر عنوانا مناسبا لها. جيم استخرج من الأبيات صورة فنية، استخرج من الأبيات صورة فنية فاصل أو واحدة من قيم الفخر، أو واحدة من قيم الفخر فاصل، أو دل على واحد من المعاني الإسلامية، أو دل على واحد من المعاني الإسلامية، وأوضح مصدره، وأوضح مصدره. من التعليقات على هذا السؤال، انتبهوا علي قليلا، من التعليقات الواجبة، من التعليقات الواجبة التوضيح على هذا السؤال، شكرا على هذا الخط، اكتب لها باب الامتحان، لكن لما اخترها خطا ايجابيا، لا تفاهم الخطا، اسلم اسلاما، هي الملاحظات على هذا السؤال، الزاجر في التوضيح على هذا السؤال. لماذا اولا، لماذا قلت عنترة او الشنفرة او عبد الله بن رواحة؟ لانها لدينا اولا دورة اولى، لدينا دورة اولى، ولدينا دورة ثانية، ولدينا دورة متممة. اذا ثلاث شعراء بده يأتي واحد منهم في كل دورة من هذه الدورات. انا اتأكد ان الطالب لا سمح الله ركض في الدورة الاولى، فسيكون خيال مفتوحا امامه في الدورة الثانية. وهذا صرت بشكل خاص لابنائنا واخوتنا القادمين من الدول الاسلامية. ثم اتيت بالثالث، إذ كان الدورة متممة فسوف يكون أمامه. يعني المعنى إذا جاءت لا سمح الله إن ذكر أحدكم إلى الدورة المتممة فسوف يحلم عن فرق وسوف يعدل الشم فرق ويبقى أمامه فقط عبد الله بن رواحة أو فقط. إذن تعليل هذا التكرار ليس تعبا وإنما هو تسهيل للأداء. ثانيا توضيح آخر، ضع أو يختار عنوانا مناسبا للأبيات في كل نص من النصوص التي شرحناها في هذا العام. أنا اخترت عنوان قد يكون أحدكم أفضل مني اختيارا، إن لم يكن أفضل ليختار النص كما ورد. هل أنتم ضع عنوانا هذه فقط، يعني هذه كيفما إذا حفظ العنوان درجتين درجات وضعوا في الجيب، كسب الإنسان وضعه في الجيب. سؤال ثالث، لماذا قلت هذه الخيارات؟ لأنه كل نص مرتبط، كل نص من هذه النصوص مرتبط بواحدة من هذه الاستخراجات. قد يكون شنفر عن ذلك صورة ثانية، أو إذا كان قيم الفخر مثلا من عفن أبي شداد، أو من معاني الإسلامية عبد الله بن رواحة أو أبو محجن الثقفي. على الغموض الذي يبدو وهو ليس غامضا، افترض انه غموض فاوضح فاقول واوضح مصدره. مصدره من مصدره بان هذه الكلمه هذه الكلمه الجامعه مانعه لكنها تقيد الطالب، وتميز الطالب ياتي من اين؟ اذا عقد صله بين المعنى وبين ايه من ايات القران الكريم. واضح؟ يعني هذا الطالب اذا قال لي استمده من القران الكريم احد علامه، لكن اذا قال لي وقد يكون مستمدا من الايه القائله كذا فهذا اكثر شراحه واكثر نفاسه وسوف تكون اليد ممدوده وليست مقبوله. واضح السؤال هذا؟ انتقل الى السؤال الثاني. السؤال الثاني، اكتب أربعة أبيات مما تحفظ. اكتب أربعة أبيات مما تحفظ لواحد من الشعراء. تمام، كما في الأعلى، لواحد من الشعراء بقصتان، حسان بن ثابت، حسان بن ثابت فاصلة، القعقاع بن عمرو فاصلة، زهير بن أبي سلمان. أولا حسان بن ثابت، ثانيا القعقاع بن عمرو، ثم زهير بن أبي سلمان، وأخيرا عبد قيس بن خفاف. عبد قيس بن خفاف للسبب ذاته، قلنا أربعة شعراء للسبب كما أوضحنا فيما يتعلق بشرح النص. واضبط الآن، واضبط الأبيات ضبطا تاما، واضبط الأبيات يعني أشكل، واضبط الأبيات ضبطا تاما. أظن هذا السؤال واضح، لا تعليق عليه، لا استفسار، لا غموض، كلها أربعة أبيات من هذه القصائد، من هذه القصائد. إذا أنا أسقطت لكم ثمان قصائد وطلبتكم بأربع قصائد. نعم، أنت حر، لكن حتى يكون المعنى متسلسلا يفضل أن يكون. أعود مرة أخرى فأذكر، بعد أن تحفظ أبيات حاول أن تكتب تلك الأبيات. سؤال رقم ثلاثة، امتلأت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعديد من الأحكام والتشريعات، عدد 3 من تلك الأحكام واستشهد لكل واحد منها مما تحفظه، مما تحفظه من الخطبة. إذا عدد 3 من تلك الأحكام واستشهد لكل واحد منها مما تحفظه من الخطبة. هذا السؤال سأوضحه. نحن درسنا الخطبة، إذا لم تقرأوا الخطبة إذا لم تدرسها افتحوا لي على الصفحة 41، في الصفحة 41 في الكتاب، بصفحة 41 للكتاب فيها خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. قلنا عندما شرحنا الخطبة أن هذه الخطبة تعج أو تمتلئ بالأحكام، مثلا أحكام النسيء، النسيء واحد من الأحكام، تحريم الربا واحد من الأحكام، تحريم مال المسلم على المسلم واحد من الأحكام، تحريم القتل العمد واحد من الاحكام، حقوق النساء واجبات حكم من الاحكام. اختاروا فقط من كل ما ورد فيها من احكام تشريعيه اختاروا 3 احكام، وكل حكم مثلا اذا قلت تحريم الربا يقول قال عليه الصلاه والسلام وان ربا الجاهليه موضوع، وان استمرت في هذا، وان اولا لانه هذا عطف عليه وشرح له وتفسير، وإن أول ربا أبدأ به ربا عن العقل. إذا قلت عن النسيء يقول إنما النسيء زيادة في الكفر، لا يكفي هذا يحلونه عاما الفقرة يعني حتى أستطيع أن أسدد حكم علي الأصل كما حدد الفقرة كاملة لأن أشهر الحرم إن الزناخ الاستدار لأن أشهر الحرم هي كذا كذا حتى أخذ الفقرة واضح؟ حكم ثالث قد أقول أنه مثلا الولد نسبة الولد كما في آخر الخطبة علي أن أستشهد بالفقرة التي تتعلق بنسبة الأنساب ده واضح؟ واضح كيف السؤال؟ نعم إذا ما حدثنا في المنسبة بسيط معنا واستشهد هذا النصف إذا سجلت الحكمة فله نصف العلامة وإذا أتيت بالاستشهاد فله نصف الآخر لا لماذا قلت استشهد؟ أنا أريد أن لماذا أطلب منك ذلك؟ أريد أن منك أن تزيد من ثروتك اللفظية لرسول صلى الله عليه وسلم الذي جمع الذي كان من صفاته أنه يملك جوامع الفرق قضية أسهل هذه أسهل من قضية الشعر يا صديقي يا ولدي يا أخي نعم فتعود مرة أخرى فأجل أسمع السؤال الأول لازم يعني الدول الأولى تجيه من قصيد عنترة فقط؟ لا يا بني قد يكون من عنترة وقد يكون من الشرفة وقد يكون من أبي نحجة الثقفي وقد يكون من عبد الله بن الشرفة فقط من هذه الأربعة من هذه الأربعة نعم نعم يا بني من الدولة الثانية يا رجل تفاعل بالخير يا رجل وانجح من الدورة الأولى اسمع خذ نموذج من جملائك الذين تقدموا للدورة الأولى واحذف واحذف الذي جاء سؤال رقم الآن رابع افتحوا على الصفحة سؤال رقم 4 تجدون جواب السؤال في الصفحة رقم صلوا على النبي قليلان صلوا على النبي الصفحة 24 افتحوا على الصفحة 24 في الصفحة 24 بعد الأبيات الأخيرة من قصيدة حسان جاءت ملاحظة تقول ملاحظات حول النص بعدها بتعريف النقيضة السؤال الآن يقول رقم 4 عرف النقيضة في الشعر عرف النقيضة في الشعر ومثل لذلك عرف النقيضة في الشعر ومثل لذلك أما التعريف فقد ورد في قول الكاتب من كلمة النقيضة وحتى عليه يبدأ الجواب بكلمة النقيضة في الصفحة 24 وينتهي في قوله قول المؤلف أو الكاتب في الرد عليه وأما المثال أو الاستشهاد فنقول في الاستشهاد الآتي كما في قول نكتب الآن كما في قول اكتبه كما في قول عبد الله بن الزبعرة كما في قول هذا المثال عبد الله بن الزبعرة في أحد في أحد عندما قال اكتبوا البيت الوارد في صفحة 23 يا غراب البين يا غراب البين أسمعت فقل اكتب صوت له هنا يا غراب البين جزاك الله خير يا غراب البين أسمعت فقل إنما تنطق إنما الشطر الثاني إنما تنطق شيئا قد فعل فرد عليه حسان مناقضا فرد عليه حسان مناقضا في القول نقطتان خذوا من قصيدة حسان البيت الأول والبيت الثاني نحفظ إذا البيت الأول والبيت الثاني السؤال رقم 5 افتحوا على الصفحة رقم هذه تزيد من عندي بدكم تقبلوا ومنكم لله لكن السؤال والجواب موجودين افتحوا على الصفحة 51 في الصفحة 51 نكتب السؤال يقول السؤال جاء في خطبة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما ولي الخلافة قوله وقف عن قوله وقف هون لا ارجعوا للكتاب ما بنكتب لأنه المقطع طويل سنعود للكتاب قوله كتاب افتح كتاب صفحة 51 افتحوا الكتاب من عند قوله دعوا المقطع الأول نبدأ بالمقطع الثاني لا نبدأ بالمقطع الثاني الذي يقول ولن يغير لا تضعوا الخط الآن تابعوا معي عندما أقول لكم خط ابدأ من هنا واضبطوا القول اضبطوا إذا كان هناك ضبط غير موجود ولن يغير الذي وليت من خلافتكم من خلق شيئا إن شاء الله إنما العظمة لله عز وجل وليس للعباد منها شيء لا من هنا من عن فلا فلا يقولن ضع الخط فلا يقولن أحد منكم إن عمر قد تغير منذ ولي أعقل الحق من نفسي وأتقدم وأبين لكم أمري فأيما رجل كانت له حاجة أو ظلم أو مظلمة أو عتب علينا فليؤذني شد على النون مقصورة فليؤذني أو عتب على في خلق فليؤذني فإنما أنا رجل منكم لا فإنما أنا رجل منكم فعليكم بتقوى الله في سركم وعلانيتكم وحرماتكم وأعراضكم وأعطوا الحق من أنفسكم ولا يحمل بعضكم بعضا على أن تحاكموا إلي صلاحكم انتهى المقطع إلى هنا هذه نضع خطوط تحتها الأسئلة على هذا المقطع إلي صلاحكم نعم بالفتح نعود إلى الأسئلة واحد اشرح المقطع الوارد على اشرح المقطع الوارد على وركز على يعني شرح عام لا إذا هي أدفت هذا المعنى عاما وركز على ما المطلوب في هذا الشرح وركز على ألف بيّن صفات الحاكم كما يراها الخليفة بيّن صفات الحاكم كما يراها الخليفة باء اضبط أواخر الكلمات التي أشير إليها بخط لسه نشير إليها الآن اضبط أواخر الكلمات التي أشير إليها بخط نرجع للمقطع الآن رجعوا للكتاب فأمرش أنا قلت يا أبني اضبط أواخر الكلمات التي أشير إليها بخط في المقطع بدنا نرجع للمقطع لحتى نحدد من الكلمات التي تحتاج إلى ضبط يقولن نبدأ من قوله فلا يقولن ضعوا خط تحت لا ضعوا خط لا أعقلوا ضعوا خط تحت أعقلوا ويقول أنه ليست خط يقول أنه ليست خط أعقلوا ضعوا خط تحت فليؤذني خط تحت فليؤذني تغيين معي تغيين فليؤذني خط ثالث أعطوا الحق انتهى ثلاث خطوط كم خط لدينا أربعة ثلاثة والأربعة حتى وصحه أول بيت حتى وصحه أعقل واحد فليؤذني اثنين أعطوا الحق ثلاثة تمام لا لأن ألف باء جيم هلا اشرح معاني المفردات التي وضعت بين قوسين اشرح البدائل شو قلت انا اشكي اضبط معي السؤال الذي قبل هذا اضبط هلا السؤال اشرح معاني التي اشير اليها بقوس نعم قوس نعم اشير اليها بقوس كنت انا اشرح الان اشرح هلا الان هل اشرح طيب اشرح معاني المقابلة نعم بدنا نعود إلى قوس فنقوس افتحوا قوس وضعوا مظلمة افتحوا قوس أيضا عتب بنفس الفطر ظلم أو مظلمة أو عتب أيضا بالسطر الأخير ولا يحمل قوس يحمل قوس بدكم يا هون حاجة في حاجة اللي عادة طيب حاجة عفوا مظلمة واحد عتب اثنين لا يحمل ثلاثة لا معنى طب معنى ليس معنى كل منكم هلا يحمل كل فرد منكم يعرف معنى يحمل لكن يحمل هنا جاءت بمعنى خاص فرضه سياق النص إذا لا يعني البغدادي قد يظن أي منكم أن ما تفهمت هذا السؤال لا السؤال ليس بمثل ذلك السؤال أنه المعنى هنا مجازي حمل سياق النص معنى خاصا لهذه الفقرة الآن الفاء جيب دال الفقرة دال الأخيرة دل على واحد من المعاني التي استمدها الخليفة من القرآن الكريم جوابه فعليكم بتقوى الله في سركم وعلانيتكم وحرماتكم وأراضيكم وإلى آخره لا فقط الآية قلت أنا دل على واحد من المعاني التي استمدها الخليفة من القرآن الكريم تقول قوله فعليكم بتقوى الله في سركم وعلى نيتكم لا السؤال رقم نور الآية إذا تعرف الآية في عشرات الآيات حول تحت نور الآية إذا بتكون أفضل إذا بتجيب آية تكون أفضل بكثير آية واحدة طيب الآن نحن السؤال رقم 6 أليس كذلك سادسا افتحوا على خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أيضا وصفحتها تكون في الصفحة الواحدة 41 آخر مقطع جاي في الصفحة 41 قوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى تابعوا معي إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شاركم هذا في بلدكم هذا من تابع فمن كانت عنده أمانة وهكذا حتى قوله موضوعة السطر الثالث حتى قوله موضوعة وإن دماء الجاهلية موضوعة هذا خط اعتذر موضوعة إلى قوله موضوعة من عند أيها الناس إلى قوله موضوعة لا بعد أن وضعنا هذه الخطوط ضعوا خطوط أيضا تحت الكلمات التالية ضعوا خطوطا تحت الكلمات التالية دماءكم حرام تلقوا ربكم انتبه يا ابني انتبهوا فليؤديها ائتمنه انتهينا من هذا الان بقى لنا اول شيء استخرج ما قلنا شيء طيب الان ائتمنه فقط ضع خطوط تحت منها لا الاسئله بين يديك الرب انا يعني يا ابني شو بالنسبه للورقه الامتحان يقول جاء في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وبكتب المقطع وبضع خطوط تحت هذا المقطع الأسئلة تحت منه لا ما هي الأسئلة؟ استخرج من النص التشريع الإسلامية حول دماء المسلمين، حول دماء المسلمين، التشريع الإسلامية حول دماء المسلمين. ثانيا أو بعض، اضبط أواخر الكلمات، اضبط أواخر الكلمات التي أشير إليها بخط، التي أشير إليها بخط. جيم، علل سبب اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، علل سبب اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس عندما أسقط ربا الجاهلية، عندما أسقط ربا الجاهلية. ستجدون جواب هذا هذه الفقرة جيم في سياق الشرح الذي ورد بعد الصفر. أذكركم بقوله تعالى: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تمثل هذا القول تماما وأسقط أقرب الربا، أقرب الناس إليه هو عمه العباس بن عبد المطلب. هذا السؤال رقم سبعة. السؤال رقم سبعة، السؤال السابع، افتحوا على الصفحة رقم هذه مضافة عليكم، واعذروني لأن سأحملكم فوق طاقتكم فيها. صفحة 61 في الأملية، 61 في الأملية، في العادة الصفحة 61 في الأملية. تقول الصفحة 61 خلاصة، هذه الخلاصة هي تعليق على النثر في العصر الإسلامي مختصر في الصفحة 62. افتحوا على الصفحة 62، في الصفحة 62 تجدون واحد اثنان. يقول الفصل قبل اعتماد الخطباء، قبل ان نقول ان قراءة نصوص النثر في صدر الاسلام تفضي بنا الى استخلاص النتائج الاتية كسمات عامة للنثر في صدر الاسلام. السؤال يقول: اذكر ثلاثة من خصائص النثر الادبي، ثلاثة من خصائص، اذكر ثلاثة من خصائص النثر الادبي في صدر الإسلام، اذكر ثلاثة من خصائص النثر الأدبي، اذكر ثلاثة من خصائص النثر الأدبي في صدر الإسلام واشرح واحدة منها، واشرح واحدة منها. يعني بمعنى 1 2 3 4 5 6، اذكروا الذكر، وأي واحدة كما تشعون، اختاروا المختصرة، اختاروا الطويلة، فقط شرح واحدا من هذه الخصائص. يكتب موجود. هلا السؤال رقم 8، في سبب الجمال اذا في فتحه شو ما كنت فاهم، ما كنت الاسباب كويس. سؤال رقم 8 في شيء من المحاكمه، شيء من الحكمة ما أحصل عنه، فقط سوق رقم 8 سأشرح لكم ما هو، سأشرح لكم شرحا، لكن أنتم كما تفهمون سجلوا ملاحظات حوله. سأتي بقصيدة النبي غجابي: يا ابنة عمي كتاب الله أخرجني. إذن سأتي بهذا النص في ورقة على ورقة الامتحان، سأتي بهذا النص على ورقة الامتحان وأطلب فقط على تحليل منك قارئ بين نص الشعري، قارن وازن بين النص الشعري والنص الفقهي في أحكام الجهاد. لاحظوا، سأعود مرة أخرى، أنتم تأخذون علوم شرعية ليس كذلك؟ حطوا الفقهي، أحكام فقهية حول الجهاد، تعرفون ما هي؟ ما تقرؤون؟ أحكام الجهاد. قد اقرأوا القرآن يا أخي، دعونا من الحجر، اقرأوا القرآن. فجأتنا فإذا هيك نستمع عن السؤال، إذا بابتن سيكون نستمع إذا أردتم، لكن أنا لا أعتقد بالآخرين. إذا أردتم يعني هنا مثلا على سبيل المثال، عليكم حقيقة على سبيل المثال، على سبيل المثال، يعني عندما يقول شاعر: ما كنت أرجع وأنا كذا، ليس على الآن حرج. نعم. هل تحملون هذا السؤال؟ هل تستطيعون ان تتحملوا هذا السؤال؟ اقول اذا سعاد انا ساقول لكم بنفس السؤال. قال النابغة الجعدي سأدري هذه الأبيات، قارن بين بين المعاني الشعرية في أحكام الجهاد وبين الآيات القرآنية التي تحث على الجهاد مقارنة لنرى. بعد ذلك هذا ليس سؤال كاملا، وبين إلى أي حد تمكن الشعر من استلهام المعاني الإسلامية. سأعود سيارة السؤال، سأقول قال عبد الله بن رواحة أخوان نابغة جعدي كذا كذا، قارن بين ما وردت من معاني في معاني القصيدة وبين معاني القرآنية في أحكام الجهاد، ثم بين إلى أي حد تمكن الشاعر من توظيف الشعر لصالح المعاني الإسلامية. أيها الياباني هل تدرك ما أقول؟ أنت كتابة تفهم علي؟ لا أنا حريص على هذه المسألة. هذا شخصي، هذا أنت، هذا أنت، أنت الطالب، هذا مرآة ما لكم شيء عندي. هذا هو إن كانت مواده الأولية، إن كان أحدكم يتابع مواده الأولية في جيوبكم، لكن هنا نعم يا ابني إلى أي حد مستحيل مواجهة بين الأول. أنا لماذا قلت لك المعنى؟ أنا النص القرآني معجزة لا أحد يجاريه، لكنه يسجل لهذا أنه استطاع أن يكيف الشعر لصالح المعنى الإسلامي. أريد لهذا إلى أي حد وجهة نظر الشخصية. هل فعلا إذا كان الشاعر مؤمنا وورعا وتقيا يستطيع أن يطوع أدبه وفنه لصالح الشعر أم لا؟ لدينا هذا النموذج إلى أي حد؟ إلى هل يعني أنت بوجهة نظرك إلى ماذا؟ يعني إلى أي حد؟ واضح سؤال يا ابني؟ أنا أفكر طالب يعني أبدي أنا خلال شخصيا. طيب سؤال رقم 9 نعم؟ إلى أي حد تمكن الشاعر من توظيف الشعر لصالح المعاني الإسلامية؟ هذا نفسه عم هذا اللي بسويه غير غير صعب كله يؤدي إلى نفس النتيجة. الآن السؤال التاسع افتحوا على الصفحة 51 لا 51 نعم افتحوا على لا 51 لا ليس 51 أو 55 إلى الصفحة 55. أرجو أن تتابعوا معي هذا المقطع، أرجو أن تتابعوا معي هذا المقطع يا ابني. هذه رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري حول القضاء. تبدأ أما بعد فإن القضاء نترك السطر الأول، السطر الثاني في منتصف السطر الثاني نقطة يقول تقول رسالة آتي بين الناس. من هنا تابعوا معي، هنا خطأ بالضبط حتى نصحح. تابعوا معي سأقرأ، تابعوا معي. آتي بين الناس، آتي بين الناس في مجلسك ووجهك حتى لا يطمع. هذه ليست ضمة، حتى لا يطمع. الضمة تصبح فتحة لأنها حفظة نصب أن المنظر بعد حتى. حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا يخاف ولا يخطف عليها ولا يخاف ضعيف من جورك. والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر. والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. هنا في خطأ. ولا يمنعك قضاء قضيته، ولا يمنعك قضاء قضيته، قضيته جاي هنا قضيت قضية قضيته بالأمس. وماذا القضاء؟ جاي قضاء هي قضاء تنوين. ولا يمنعك وعفوا ولا يمنعك قضاء يمنعك قضاء التنوين الضم قضيته في عنة ساقطة بالأمس فراجعت فيه نفسك يا أستاذ؟ لا لا لا موجود. وأجيت فيه أستاذ موجود؟ نعم. لا إذا نوحجوا بالدفع لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يجب ان تشتهر لا تشتهر بالطمع يجب ان تكونوا غنيين يعني طيب نتابع يلا نتابع خضيته بالامس فراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك ان ترجع عنه الى الحق فان الحق قديم ومراجعه الحق خير من التمادي في الباطل انتهى النص انتهى النص لا نعود الى النص فنضع خطا تحت كلمة آسي اول كلمة آسي اكتبوا فوق منها ساوي اكتبوا فوقها ساوي اكتبوا معناها ساوي الان حيثك في السطر نفسه حيثك فوق مكتوب ميلك حيثك فوقها معناها ميلك ميلك بعد جورك نضع فوق ظلك جورك فوق ظنك البينة فوقها الحجة والدليل فوقها الحجة والدليل معنى ذلك اشرح او اذكر معاني المفردات المشار إليها اذا السؤال الذي يأتي بعده اشرح معاني المفردات التي اشير إليها الخط بين قوسين بين قوسين نعود إلى النص فنقول آسي بين الناس في مجلسك وجهك حتى لا يطمع يطمع حتى قوس حول يطمع وقوس حول لا يخاف بعد منها وقوس حول لا يخاف نعم وقوس وهديته وقوس وهديته آخر نص وقوس أيضا مراجعة مراجعة الحق مراجعة الحق ثالث أخوات أطلق أواخر الكلمات فيما وضع بين قوسين السؤال العاشر والأخير على ما أظن عاشر والله نحن عاشر أبنائي أستاذ هذا موجود؟ موجود واقف ولا؟ واقف طيب تدرده أنا واقف أنا كله لأنه هذا أبنى عبد الله الشاعر إلى رأي السؤال عشرة عرف عرف عرف عرفت الشاعر عرفت الشاعر عرفت الشاعر افتحوا قوس القعقاع فاصلة زهير فاصلة ابي محجن بما القعقاع ابي محجن زهير بما لا يزيد عن اربعة اسطر بما لا يزيد عن اربعة اسطر هل اثنين يأتي بها ذاتي بها في مقدمة القصيدة أنا معرفي أنا في سؤال خامس سؤال أخير لكن لا أستطيع أن يعني بشكل كمان هنا يجب أن تكون يعني كمان سؤال نتدل لو كنت تقول بعطيلة وتعطيلة واحد من هون إن شاء الله مفاجع عليكم حديث أنا موجود موجود قاعد هذا لا لا